إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وفد عنس من الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعنس بفتح أوله وسكون ثانيه، بطن من مدحج من القحطانية تحرف اسمهم فصار ينطق به أنس. وعنس هو ابن مالك، وهو مدحج، وكان وافد عنس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقال له ربيعة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال: أراغبا جئت أم راهبا؟ فقال: أما الرغبة فوالله ما في يديك مال، وأما الرهبة فوالله إنني لببلد ما تبلغه جيوشك، ولكني خوفت فخفت، وقيل لي آمن بالله فآمنت. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال: رب خطيب من عنس. فمكث يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه يودعه، ثم خرج فمات في الطريق رضي الله عنه. وفد الداريين. الداريون بطن من لخم من القحطانية، وهم بني الدار بن هاني بن حبيب بن نمارة من لخم، وكان الداريون مجاورين للرومان. كان وفدهم الذي وفد لإسلامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 نفر، فيهم تميم الداري، وفدوا عقب انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك فأسلموا. وبدل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم رجلين منهم، الطيب سماه عبد الله، وعزيز سماه عبد الرحمن. وروي أن تميما الداري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لنا جيرة من الروم لهم قريتان، يقال لإحداهما حبرا والأخرى بيت عينون، فإن فتح الله عليك الشام فهبهما لي، فقال: هما لك. فلما فتحت قوات الخليفة الأول رضي الله عنه الشام، أعطى الخليفة تميما ذلك، وكتب له بهما وثيقة. ويظهر أن وفد الداريين جاء في أوائل السنة 11، لأن هذا الوفد أقام بالمدينة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قدم وفد الداريين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منصرفه من تبوك، وكانوا 10 نفر، فيهم تميم بن أوس الداري وأخوه نعيم، وكانوا على دين النصرانية فأسلموا وحسن إسلامهم. وقد روى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تميم بن أوس حديث الجساسة والدجال. الجساسة دابة سميت بذلك لأنها تجس الأخبار للدجال، والدجال هو الكذاب،

إذا قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه، فإني سأشغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فاقتله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر بن الطفيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد خالني، أي اتخذني خليلا أي صديقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله، حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فقال: يا محمد خالني، وجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر منتظرا من أربد ابن قيس ما كان أمره به، وهو ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ليقتله، فجعل أربد لا يفعل. فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال: يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. فقال: أتجعل لي الأمر من بعدك إن أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك ولا لقومك. فقال عامر: أتجعل لي الوبر ولك المدر؟ الوبر يريد أهل البوادي، والمدر أهل القرى والمدن. أتجعل لي الوبر ولك المدر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقام عامر بن الطفيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أما والله لا أملأنها عليك قيلا ورجالا. فلما ولى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل واهد بني عامر وأغني الإسلام عن عامر. في صحيح البخاري أن عامرا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين خصال ثلاث، يكون لك السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف. وفي رواية البيهقي في دلائل النبوة قال: أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. وقوله بألف أشقر وألف شقراء هي الخيل الشقر، وهي أجود أنواع الخيل عند العرب. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد: ويلك يا أربد، أينما كنت أمرتك به؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندي على نفسي منك، وإم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. فقال أربد: لا تعجل علي، والله ما هممت بالذي أمرتني به من أمره إلا دخلت أنت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك، أفأضربك بالسيف؟ فتعجب عامر بن الطفيل من ذلك. وقد أهلك الله تبارك وتعالى عامر بن الطفيل وأربد بن قيس قبحهما الله. رجع وفد بني عامر بن صعصعة إلى بلادهم، حتى إذا كان ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه، فأوى إلى بيت امرأة من بني سلول، وكانوا موصوفين باللؤم، فصار يتأسف على مجيء الموت له في بيتها، ويقول: يا بني عامر، غدة كغدة البعير، وموتا في بيت امرأة من بني سلول. فلم يزل كذلك حتى مات في بيتها لعنه الله. وأما أربد بن قيس فإنه لما قدم على قومه سألوه: ما وراءك يا أربد؟ قال: لا شيء، والله لقد دعانا محمد إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن، فأرميه بالنبل حتى أقتله.

قاتلت تغلب المسلمين إلى جانب الرومان في السنة 12 من الهجرة لأن فيهم نصارى، غير أنهم قاتلوا الفرس إلى جانب المسلمين في السنة 13 من الهجرة، وقد وفد منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد مختلط فيهم بعض النصارى، فكانوا 16 رجلا، فأسلم غير النصارى وبقي النصارى على نصرانيتهم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وصالح النصارى وأقرهم على دينهم. وفد بني حنيفة. بنو حنيفة قبيلة عظيمة من العدنانية من ربيعة ابن نزار، تنحدر من بكر بن وائل، تقعوا منازلهم في اليمامة، وتعد بنو حنيفة من القبائل العربية المحاربة الشرسة في القتال، وقد ارتدت عن الإسلام ودارت في بلادها أعنف معارك الردة التي خاضها المسلمون على الإطلاق. وفد وفدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 10 هجرية عند بعض أهل السير، وفيهم مسيلمة بن حبيب الذي أطلق عليه فيما بعد لقب الكذاب لأنه ادعى النبوة، وكذلك وفد الرجال ابن عنفوة الذي يقال له نهار بن عنفوة، فوفد هو الآخر وكان قد تعلم القرآن ثم ارتد، وكان بمثابة الموجه والداعية لمسيلمة الكذاب، وقد قتل الاثنان في معركة اليمامة. قال ابن إسحاق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة الكذاب، وكان منزلهم في دار امرأة من الأنصار من بني النجار، فأتوا بمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستر بالثياب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في يده عسيب من عسف النخل، فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيت. قال ابن إسحاق فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة إن حديثه كان على غير هذا، زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفوا مسيلمة في رحالهم، فلما أسلموا ذكروا له مكانه، فقالوا يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لنا، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر به للقوم، وقال أما إنه ليس بشركم مكانا، يعني حفظه ضيعة أصحابه، وذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نقد هذا السياق الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله على اعتبار أن شان مسيلمة كان عند بني حنيفة أعلى من أن يخلفوه في رحالهم وركابهم ليحفظها لهم، ولكن بعض من كتب في السيرة يرى أن مسيلمة إنما تخلف لأمر كان في نفسه ثم انصرفوا وجاءوا بالذي أعطاه، فلما قدموا اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وقال إني أشركت في الأمر معه، ألم يقل لكم حين ذكرتموني له أما إنه ليس بشركم مكانا، وما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه، ثم جعل يشجع السجعات فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن

وكانت دارها دار الوفود، وأجريت عليهم ضيافة، ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأسلموا وبايعوا إلا مسيلمة الكذاب. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال له: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيه، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. والعقر في الأصل هو أن تضرب قوائم الفرس أو البعير بالسيف فتقطع، ثم استعمل في القتل والهلاك. ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. لأن ثابتا رضي الله عنه كان خطيب الأنصار، ويؤخذ منه استعانة الإمام بأهل البلاغة في جوار أهل العناد ونحو ذلك، ثم انصرف عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيه ما أريت. قال: فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أي يظهران بالشوكة والقوة والمحاربة والدعوة للنبوة بعدي، فيريد القوة في ذلك، وإلا فقد كان في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. العنسي بفتح العين وسكون النون، والأسود العنسي اسمه عبهلة بن كعب، وكان الأسود العنسي قد خرج بصنعاء وادعى النبوة. وقد ذكر الحافظ في الفتح سياق بن إسحاق، وهو خبر شاذ ضعيف، لأن فيه ما يخالف ما في الصحيحين. فذكر أن مسيلمة قدم مع وفد قومه كما مر ذكره، وأنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم، وذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه جائزة، وأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم عن مسيلمة: ليس بشريكم. وأن مسيلمة لما ادعى أنه أشرك في النبوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج بهذه المقالة: إنه ليس بشريكم. قال الحافظ: وهذا مع شذوذه ضعيف الإسناد لانقطاع، وأمر مسيلمة كان عند قومه أكثر من ذلك، فقد كان يقال له رحمن اليمامة لعظم قدره فيهم. وكيف يلتئم هذا الخبر الضعيف مع قوله في هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به وخاطبه وصرح له بحضرة قومه أنه لو سأله قطعة الجديد ما أعطاه. ولما أراد وفد بني حنيفة الرجوع إلى اليمامة أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إداوة فيها ماء من فضل طهوره، والإداوة بكسر الهمزة إناء صغير من جلد يتخذ للماء. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والنسائي في الكبرى بسند صحيح عن قيس بن طلق عن أبيه قال: خرجنا ستة وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمسة من بني حنيفة ورجل من بني ضبيعة بن ربيعة، حتى قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، والبيعة بكسر الباء هي كنيسة اليهود، وقيل كنيسة النصارى، وقد قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، واستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ منه وتمضمض وصب لنا في إداوة، ثم قال: اذهبوا بهذا الماء، فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم، ثم انضحوا أي رشوا مكانها من هذا الماء واتخذوا مكانها مسجدا. فقلنا: يا رسول الله، البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف. قال: فأمدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيلا، يعني فضل وضوئه في الإداوة صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجنا فتشاححنا على حمل الإداوة أينا يحملها، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نوبا نوبه في الشيء والأمر، أي ساهمه فيه وتداوله معه. وراهب ذلك القوم رجل من طي، فنادينا بالصلاة، فقال الراهب: دعوة حق، ثم هرب فلم يرى بعد. في رواية النسائي: فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا، ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا. وأما فقه قصة وفد بني حنيفة، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فيها جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة، ويكتب لهم ولإخوانهم من الكفار سلام على من اتبع الهدى. ومنها أن الرسول لا يقتل ولو كان مرتدا، هذه السنة. ومنها أن للإمام أن يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار. ومنها أن الإمام ينبغي له أن يستعين برجل من أهل العلم يجيب عنه أهل الاعتراض والعناد. ومنها توكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلم عنه ويجيب عنه. ومنها أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ السوارين بروحه فطارا، لأنه رأى ذلك في الرؤيا، وكان الصديق هو ذلك الروح الذي نفخ مسيلمة وأطاره. قال الشاعر: فقلت له: ارفعها إليك فأحيها بروحك، واقتته لها قيتة قدرا. ارفعها إليك أي ارفع النار بروحك، أي بنفسك. وفي رمضان من هذه السنة التاسعة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ملوك حميرة مقرين بالإسلام. قال محمد بن سعد رحمه الله: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن مرارة الرهاوي رسول ملوك حميرة بكتابهم وإسلامهم، وذلك في شهر رمضان سنة تسعة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينزله ويكرمه ويضيفه، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن عبد كلال وإلى نعيم بن عبد كلال وإلى النعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان. أما بعد ذلك فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا أي مرجعنا من أرض الروم، فبلغ ما أرسلتم وخبر عما قبلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين، فإن الله تبارك وتعالى قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغنم خمس الله وخمس نبيه وصفيه وما كتب على المؤمنين من الصدقة. وفد نجران، نجران بفتح النون وسكون الجيم بلد كبير على سبع مراحل من مكة إلى جهة اليمن. في سنة 9 للهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم كتابا يدعوهم فيه إلى الإسلام أو الجزية وإلا آذنهم بحرب، فذعر أهل نجران ذعرا شديدا، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدهم وكانوا 60 رجلا فيهم 24 رجلا من أشرافهم، منهم 3 نفر إليهم يؤول أمرهم، أحدهم العاقب واسمه عبد المسيح وهو أمير القوم وذو رأيهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه، والثاني السيد واسمه الأيهم ويقال شرحبيل وهو ثمالهم، والثمال بكسر الميم الملجأ والغياث، وصاحب رحلهم ومجتمعهم، والثالث الأسقف، والأسقف وقد تخفف الفاء، رئيس من رؤساء النصارى فوق القسيس ودون المطران، والثالث الأسقف واسمه أبو حارثة بن علقمة من بني بكر بن وائل وهو حبرهم وإمامهم، والحبر بفتح الحاء العالم، كان يقال لابن عباس رضي الله عنهما الحبر والبحر. فلما وصل الوفد إلى المدينة والتقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فامتنعوا. روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند مرسل رجاله ثقات عن الحسن قال جاء راهبا نجران إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلما تسلما، فقال قد أسلمنا قبلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتما، منعكما من الإسلام 3، سجودكما للصليب وقولكما اتخذ الله ولدا وشربكما الخمر. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يناقشهم في عيسى عليه السلام. أخرج الحاكم في المستدرك بسند مرسل عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن وفد نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما تقول في عيسى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو روح الله وكلمته وعبد الله ورسوله. أخرج الحاكم في المستدرك قصة ولادة عيسى ابن مريم عليه السلام وذكر الحديث وصححه، وأورد الحديث الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال هكذا رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال ابن كثير هكذا قال يعني الحاكم، وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلا وهذا أصح. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وكثر النقاش بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفد نجران، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن ويقرع باطلكم بالحجة، فلما لم تجد معهم المجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباهلهم، والمباهلة الملاعنة، وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله على الظالم منا. فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يقول الله جل وعلا: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فخافوا من المباهلة ورفضوها. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ثم إنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا نعطيك ما سألتنا، كما في رواية البخاري ورواية أحمد. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، ثم صالحهم على الجزية. أخرج أبو داود في سننه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على ألا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قش، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا ربا. كانت نجران قبل الإسلام بها جماعة من العرب على النصرانية، وكان منهم قبل تحريف كتابهم قوم على دين التوحيد، دين عيسى بن مريم عليه السلام، ومنهم المؤمنون أصحاب الأخدود الذين جاء ذكرهم في الكتاب العزيز، وكان اليهود هم الذين نكلوا بهؤلاء المؤمنين فحرقوهم في الأخدود. وعندما جاء الله بالإسلام كان بنجران قوم من النصارى العرب، كتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى المدينة في وفد مكون من 14 رجلا من أشرافهم، وكان رئيسهم رجل اسمه عبد المسيح ولقبه العاقب، وهو من كندة، وكان أميرهم ومرجعهم في السياسة والحكم، أما أسقفهم وحبرهم وإمامهم ورئيس مدارسهم هو أبو الحارث بن علقمة، وهو من بني ربيعة. ولما وصلوا المدينة دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، عليهم ثياب الحبرة وأردية مكثفة بالحرير، وأثناء وجودهم داخل المسجد قاموا يصلون صلاتهم نحو المشرق، فأراد الصحابة اعتراضهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم، فأكملوا صلاتهم في المسجد. وقد أعرض عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكلمهم أول الأمر فاستغربوا، فقال لهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ذلك من أجل زيكم هذا، يعني ارتداءهم الحرير. فانصرفوا يومهم ذلك ثم غدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بزي الرهبان فسلموا فرد عليهم، ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا، وكثر الكلام والحداد بينهم، وتلا عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، ولكنهم أصروا على رفضهم الدخول في الإسلام. فقال لهم صلى الله عليه وسلم إن أنكرتم ما أقول لكم فهلم أباهلكم. والمباهلة هي التي عناها الكتاب العزيز، فقد قال الله جل وعلا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فوافقوا على المباهلة أول الأمر، لكنهم تراجعوا فيما بعد. فجاء منهم عبد المسيح ورجلان من ذوي الرأي فيهم، فقالوا قد بدا لنا ألا نباهلك، فاحكم علينا بما أحببت نعطك ونصالحك. فصالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يدفعوا الجزية، وأعطاهم ضمانا كتابيا على أنهم أحرار في دينهم وآمنون على أموالهم وأراضيهم. فرجعوا إلى بلادهم غير أن اثنين من زعمائهم وهما العاقب أميرهم وصاحب أمرهم والسيد أحد كبارهم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه. لما قبض أهل نجران كتابهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا الانصراف إلى نجران، طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم رجلا أمينا ليقبض ضمان الصلح وليحكم بينهم في أشياء اختلفوا فيها من أموالهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها، أي تطلع إليها، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. متفق عليه. قال النووي قال العلماء الأمانة مشتركة بينه رضي الله عنه وبين غيره من الصحابة رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعضهم بصفات غلبت عليهم وكانوا بها أخص رضي الله تعالى عنه. كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران كتابا، كتب إليهم كتابا وأرسله إليه. أما بعد، فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم آذنتكم بحرب. والسلام. فلما أتى الأسقف الكتاب جمع الناس وقرأه عليهم وسألهم عن الرأي فيه، فقرروا أن يرسلوا إليه وفدا يتكون من 14 من أشرافهم، وقيل من 60 راكبا، منهم 3 نفر يؤول إليهم أمرهم، العاقب وهو أميرهم وصاحب مشورتهم والذي يصرون عن رأيه، والسيد هو صاحب رحلهم، وأبو الحارث أسقفهم، وقيل أبو حارثة أسقفهم وحبرهم وصاحب مدارسهم. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا المسجد عليهم ثياب الحبرة وأرضية مكفوفة بالحرير، وفي أيديهم خواتيم الذهب، فقاموا يصلون في المسجد نحو المشرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم ولم يكلمهم. قال لهم عثمان: من أجل زيكم هذا. فانصرفوا يومهم، ثم غدوا عليه بزي الرهبان فسلموا عليه، فرد عليهم ودعاهم إلى الإسلام فأبوا وقالوا: كنا مسلمين قبلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليبة، وأكلكم لحم الخنزير، وزعمكم أن لله ولدا. وكثر الجدال والحداد بينه وبينهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو عليهم القرآن ويقرع باطلهم بالحجة، وكان مما قالوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك تشتم صاحبنا؟ يريدون عيسى عليه السلام وتقول إنه عبد الله. فقال: أجل، إنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فإن كنت صادقا فأرنا مثله. فأنزل الله تبارك وتعالى في الرد عليهم قوله سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. بل إن الآية في آدم أظهر، فإنه بلا أب ولا أم، وأما في عيسى فإنه من أم بلا أب. فكانت حجة دامغة شبه فيها الغريب بما هو أغرب منه. فلما لم تجد معهم المجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة دعاهم إلى المباهلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي والحسن والحسين وفاطمة، وقال: إذا أنا دعوت فأمنوا. فأتمروا فيما بينهم، يعني الوفد النجراني، فخافوا الهلاك لعلمهم أنه نبي حقا، وأنه ما باهل قوم نبيا إلا هلكوا. فأبوا أن يلاعنوا، وقالوا: احكم علينا بما أحببت. فصالحهم على 2000 حلة، 1000 في رجب و1000 في صفر. ولما عزموا على الرجوع إلى بلادهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ابعث معنا رجلا أمينا ليقبض منهم مال الصلح. فقال لهم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال: هذا أمين هذه الأمة. قال الحافظ: وفي قصة أهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام، وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعينت مصلحته، وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس رضي الله عنهما إلى ذلك. ثم الأوزاعي ووقع لي يقول الحافظ: ووقع ذلك لجماعة من العلماء، ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة. ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير 2 شهر. وفي القصة مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال، وأجل ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم، فإن كل منهما مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام. وفي القصة بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام، وفيها منقبة ظاهرة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وفيها، أي في قصة وفد نجران من الفقه، أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته. فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه، لأنه لم يدخل الإسلام أصلا. ونظير هذا قول الحبرين له وقد سألاه عن ثلاث مسائل، فلما أجابهما قال نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكما من اتباعي؟ قالا نخاف أن تقتلنا اليهود. ولم يلزمهما بذلك الإسلام. ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية دينا، ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، من تأمل ذلك علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله من تأمل في شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق لم تدخلهم تلك الشهادة في الإسلام مع ذلك الإقرار والشهادة منهم، من تأمل ذلك علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط كما يقول المرجئة، بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته صلى الله عليه وسلم ودينه ظاهرا وباطنا. ومن فوائد قصة نجران أي وفدها، قال الإمام ابن القيم فيها جواز مجادلة أهل الكتاب وجواز مناظرتهم، بل استحباب ذلك بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة، فليولي ذلك إلى أهله وليخلي بين المطي وحاديها والقوس وباريها. ولولا خشية الإقالة لذكرنا من الحجج التي تلزم أهل الكتابين الإقرار بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في كتبهم وما يعتقدونه بما لا يمكنهم دفعه ما يزيد على 100 طريق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد ونرجو من الله سبحانه إفرادها بمصنف مستقل، وزاد المعاد كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في السفر ولم يكن معه من المراجع التي يرجع إليها ولا المصادر التي يصدر عنها شيء كثير، فكتبه وقيده رحمه الله تعالى من سن القلم بفيض الله تبارك وتعالى عليه بهذا العلم الكبير. وقد من الله تبارك وتعالى عليه بما تمناه وأعطاه ما رجاه، لأن للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لأن له كتابا في هذا الذي ذكر، وهو هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ولكن هنا يقول هذا القول، وهذا يدل على أن هذا الكتاب أعني زاد المعاد كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قبل هداية الحيارة، أنه يقول ولولا خشية الإطالة لذكرنا من الحجج التي تلزم أهل الكتابين الإقرار بأنه رسول الله بما في كتبهم وبما يعتقدونه بما لا يمكنهم دفع ما يزيد على 100 طريق، ونرجو من الله سبحانه إفرادها بمصنف مستقل، وقد فعل جل وعلا وأعطاه. قال ومن الفوائد في قصة أهل نجران أن من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد أشرك بالله وعبد مع الله غيره، وذلك مخالف لجميع دعوة الرسل. وأما قوله إنه صلى الله عليه وآله وسلم، فما في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى نجران بسم الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال فلا أظن ذلك محفوظا. وقد كتب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك، وقد وقع في هذه الرواية هذا. وقال ذلك قبل أن ينزل عليه طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، يعني وفيها ذكر البسملة. قال وذلك غلط على غلط، فإن هذه السورة مكية باتفاق، وكتابه إلى نجران بعد مرجعه من تبوك، وقد كتب قبل ذلك في فترة الموادعة بينه وبين قريش إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فهذا كله خطأ وغلط. قال وفيها جواز إهانة رسل الكفار بترك كلامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلم الرسل، يعني رسل وفد نجران، ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا ثياب سفرهم وألقوا حللهم وحلاهم. ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله تعالى بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك، ودعا إلى المباهلة ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع ولم ينكر عليه الصحابة، ودعا إلى ذلك الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك، وهذا من تمام الحجة. ومنها جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن الثياب وغيرها، ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم، فلا يحتاج إلى أن يفرد كل واحد منهما بجزية، بل يكون ذلك المال جزية عليهم يقتسمونها كما أحبوا. ولما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافرية. والفرق بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم وكانوا أهل صلح، وأما اليمن فكانت دار إسلام وكان فيهم يهود، فأمره أن يضرب الجزية على كل واحد منهم. والفقهاء يقصون الجزية بهذا القسم دون الأول، وكلاهما جزية، فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام. في أواخر السنة 9 للهجرة توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج عثمان بن عفان رضي الله عنهما. روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما وابن ماجه في سننه عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، حقوه بفتح الحاء ويجوز كسرها حقوه، وهي لغة هذيل الكسر، والمراد به هنا إزاره، وقال أشعرنها إياه. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره. وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنتا، قال الحافظ هي أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنهما، شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال أنس فرأيت عينيه تدمعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم رجل لم يقارف الليلة أي لم يجامع؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا. قال: فانزل. قال أنس: فنزل في قبرها. وروى الإمام أحمد في مسنده لسند صحيح على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: إن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت، قال البخاري رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في الفتح، ما أدري ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها، أي لم يشهد جنازة رقية رضي الله عنه. قال الحافظ: وهم حماد بن سلمة في تسميتها فقط، والصواب أنها أم كلثوم رضي الله عنه. وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار: فابنات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي أم كلثوم، توفيت وكانت وفاتها رضي الله عنها سنة 9 من الهجرة. إن رقية كذا النص، إن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة. فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر، وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته أم كلثوم رضي الله عنها حتى روي الدمع يتحدر من عينيه. وبموتها رضي الله عنها لم يبق من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها. قال ابن سعد رحمه الله: خرجت أم كلثوم إلى المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة وغيرها من عيال النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها عثمان بعد وفاة أختها رقية في ربيع الأول سنة 3، وماتت عنده في شعبان سنة 9 ولم تلد له. وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. فقال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. أخرجه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله: يا أم كلثوم زوج عثمان. رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد، وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم كلثوم، وكذا الدولابي في الدرية الطاهرة، وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا الوجه، ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فسماها رقية. أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط والحاكم في المستدرك. قال البخاري: ما أدري ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها. قال ابن حجر: وهم حماد في تسميتها فقط. في السنة 9 توفي سهيل بن بيضاء الفهري رضي الله عنه، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب: خرج سهيل مهاجرا إلى أرض الحبشة حتى فشى الإسلام وظهر، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة، فأقام معه حتى هاجر، وهاجر سهيل، فجمع الهجرتين جميعا، ثم شهد بدرا، ومات بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 9، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. روى الدارواردي عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد. وفي السنة 9 قتل ملك الفرس وملكوا ابنته بوران عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.

قدم عليه وفد بلي في ربيع الأول من سنة 9، فأنزلهم رويفع بن ثابت البلوي عنده، وقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: هؤلاء قومي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بك وبقومك. فأسلموا. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداكم للإسلام، فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار. فقال له أبو الضبيب شيخ الوفد، ويقال فيه أبو الضبيس. فقال له أبو الضبيب شيخ الوفد: يا رسول الله، إن لي رغبة في الضيافة، فهل لي في ذلك أجر؟ قال: نعم، وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدق. قال: يا رسول الله، ما وقت الضيافة؟ قال: 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدق، ولا يحل للضيف أن يقيم عندك فيحردك. قال: يا رسول الله، أرأيت الضالة من الغنم، أجدها في الفناة من الأرض؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فالبعير؟ قال: ما لك وله، دعه حتى يجده صاحبه. قال رويفع: ثم قاموا فرجعوا إلى منزلي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي منزلي يحمل تمرا، فقال: استعن بهذا التمر، يعني على ضيافتهم، وكانوا يأكلون منه ومن غيره. فأقاموا 3 ثم ودعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجازهم ورجعوا إلى بلادهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي هذه القصة من الفقه أن للضيف حقا على من نزل به، وهو 3 مراتب: حق واجب، وتمام مستحب، وصدقة من الصدقات. فالحق الواجب يوم وليلة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المراتب 3 في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يتوي عنده حتى يحرده. وفي القصة جواز التقاط الغنم، وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها فهي ملك الملتقط. حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس 9، لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم 5 فتح مكة، بل اعتمر ورجع إلى المدينة. وقد حج المسلمون والمشركون معا في 8 من الهجرة. فلما كان 9 أمر أبا بكر بأن يكون أميرا على الحج، فأمره عليه، فخرج في ذي الحجة إلى مكة. نص على ذلك ابن سعد بإسناد صحيح إلى مجاهد، وذكره ابن إسحاق. فخرج في ذي الحجة إلى مكة، وانفرد الواقدي بذكر عدد من حج معه رضي الله عنه، فقال: إنهم 300 من الصحابة، ومعهم 20 بدنة. لما خرج أبو بكر بالناس من المدينة نزلت سورة براءة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بصدر سورة براءة ليعلنها على الناس في موسم الحج يوم النحر، هو 10 من ذي الحجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ولما رأى أبو بكر عليا سأله: أمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور. فمضيا. ذكر ذلك ابن إسحاق بإسناد الحسن، لكنه من مرسل محمد بن علي الباقر، وذكره الطبري في تفسيره وله شواهد يتقوى بها. فمضي أبو بكر أمير على الحج، وعلي يبلغ صدر سورة براءة ويساعده، أي يساعد علي رضي الله عنه، عدد من الصحابة في النداء بها منهم أبو هريرة، كما أخرج ذلك أحمد بإسناد صحيح والترمذي وصححه، منهم أبو هريرة والطفيل بن عمرو الدوسي. وقد ذكر علي بن أبي طالب أنه بعث بأربع، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. ذكره ابن كثير في البداية نقلا عن مسند أحمد، وقال إسناده جيد. وقد تضمن صدر سورة براءة معالم المعاملة مع الوثنية وأتباعها، حيث منعت حج المشركين بعد التاسع وأعلنت الحرب عليهم، لكنها أمهلت المعاهدين منهم إلى انتهاء مدته، وأمهلت من له عهد إلى أجل غير محدود أو إلى أجل محدود قد نقضه، أمهلت هؤلاء أربعة أشهر متتابعة تبتدئ في العاشر من ذي الحجة وتنتهي في نهاية العاشر من ربيع الآخر، وأمهل من لا عهد له من المشركين إلى انسلاخ الأشهر الحرم، أي 50 يوما تنتهي بنهاية المحرم، فإذا انتهت مددهم صاروا في حالة حرب مع المسلمين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم. لقد مضت على دعوة الإسلام 22 سنة، بذل المسلمون خلالها كل جهد وسلكوا كل طريق مشروع لتبليغ الدعوة، ومع ذلك أصر بعض المشركين على عبادة الأصنام والطواف بالبيت العتيق وفق طقوس الجاهلية، وقد آن الأوان لوضع حد لعنادهم وتجاهلهم لدعوة الحق. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ساندته حملة للتوعية والدعوة إلى الإسلام وتنظيم المناطق النائية التي انضمت للدولة الإسلامية. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل قبل حجة الوداع كلا منهما على أحد مخلافيها، وأوصاهما بقوله: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، كما عند البخاري. وقال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ثم أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن، ثم أرسل علي بن أبي طالب مكانه فمكث بها، ثم رجع فحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نجح علي في نشر الإسلام في صفوف قبيلة همدان في أواخر شهر ذي القعدة من 9 للهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج ليقيم للمسلمين حجهم، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يتابع الدعوة والوفود التي جاءت لتعلن إسلامها عنده صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المغازي باب حج أبي بكر بالناس في سنة 9، وقال الحافظ في الفتح كذا جزم به يريد البخاري رحمه الله، والحق أنه لم يختلف في ذلك، أي في أي سنة حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس، وإنما وقع الاختلاف في أي شهر حج أبو بكر رضي الله عنه. فذكر ابن سعد وغيره بإسناد صحيح عن مجاهد أن حجة أبي بكر رضي الله عنه وقعت في ذي القعدة، والمعتمد ما قاله مجاهد. وقع في صحيح ابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى براءة من الله ورسوله، قال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين اعتمر من الجعرانة، ثم أمر أبا بكر رضي الله عنه على تلك الحج. الإشكال هنا في قوله رضي الله عنه ثم أمر أبا بكر رضي الله عنه على تلك الحجة، أي لما رجع من حنين. كان ذلك في سنة 8 للهجرة، والمشهور أن أمير الحج سنة 8 هو عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وكان أميرا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة بعد الفتح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد، فأما أبو بكر إنما كان أميرا سنة 9. قال الحافظ يمكن رفع الإشكال بأن المراد بقوله ثم أمر أبا بكر يعني بعد أن رجع إلى المدينة وطوى ذكر من ولي الحج سنة 8، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من العمرة إلى الجعرانة فأصبح بها توجه هو من معه إلى المدينة إلى أن جاء أوان الحج، فأمر أبا بكر رضي الله عنه، وذلك سنة 9. وليس المراد أنه أمر أبا بكر أن يحج في السنة التي كانت فيها عمرة الجعرانة. وقوله رضي الله عنه على تلك الحجة يريد الآتية بعد رجوعهم إلى المدينة. لم يرغب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخروج إلى الحج سنة 9 لكراهته الاختلاط بأهل الشرك الذين يتنسكون بغير التوحيد وربما طافوا بالبيت عراه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصدهم عن البيت للعقود التي بينه وبينهم. فخرج أبو بكر رضي الله عنه في 300 رجل من المدينة، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بدنة. البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة لعظمها وسمنها، قلدها وأشعرها بيده الشريفة، تقليد الهدي أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدية، والإشعار في الهدي هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها، ثم يسلث أن يمسح الدم عنها ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدية. بيده الشريفة ثبت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتقليده وإشعاره لها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وكذا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ولفظه أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها نادية بن جندب الأسلمي رضي الله عنه، وساق أبو بكر رضي الله عنه 5 بدنات. لما خرج أبو بكر رضي الله عنه من المدينة نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة براءة. نزل من سورة براءة وهي التوبة من بدايتها إلى 34 آية منها، وقيل إلى 40. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليعلنها على الناس في الحج. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه ليكون معه، فيتولى علي رضي الله عنه بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه ابن عمه من عصبته. قال الحافظ: قال العلماء إن الحكمة في إرسال علي رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه أن عادة العرب جرت بألا ينقض العهد إلا من عقده أو من هو منه بسبيل من أهل بيته، فأدراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك على عادتهم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليعلنها على الناس في الحج. فلما كان أبو بكر رضي الله عنه في الطريق إلى مكة سمع رغاء، إذ هو رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصوى. الرغاء بضم الراء صوت البعير. فظن أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بدأ له وجاء حاجا، فإذا علي رضي الله عنه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أمير أنت أم رسول؟ فقال علي رضي الله عنه: لا، بل رسول، أي بل مأمور. ودفع إليه، أي إلى أبي بكر، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أي أبا بكر على الموسم. وأمر علي رضي الله تعالى عنه أن ينادي ببعض الأمور. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا بكر الصديق على الحج 9. قال الطحاوي وأورده عنه الحافظ في الفتح: كان أبو بكر رضي الله عنه الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلاف، وكان علي رضي الله عنه المأمور بالتأذين بذلك، أي بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الروافض يقولون إن مما يدل على أحقية علي بالخلافة أن النبي صلى الله عليه وسلم عزل أبا بكر عن إمارة الحج وأمر عليا عليه وعلى من حج من المسلمين، وهذا باطل، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله جل وعلا. مضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأقام للناس الحج، حتى إذا كان يوم النحر قام علي رضي الله عنه فأذن. المراد بالتأذين ها هنا الإعلام، وأذان من الله ورسوله أي إعلام، واقتباس من قول الله تبارك وتعالى هذا. قال: فأذن بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: لا يحجن بعد هذا العام مشرك. قال النووي: فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال، يعني من يومئذ، حتى لو جاءت رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول. والمراد به الحرم في حدوده العامة، لا يراد به الحرم بما يفهمه الناس من أنه المسجد، هذا حرم، لكن الحرم له معالم كما مر ذكر ذلك عند الكلام عن سيرة الصديق رضي الله تعالى عنه. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فتح مكة أرسل من بين المعالم، معالم الحرم التي لا يتجاوزها من قصد البيت الحرام حاجا أو معتمرا وهو حل، وإنما هذا أيضا دون المواقيت، فإن المواقيت من وراء ذلك. فلا يقربن هذا الحرم مشرك ولا يمكن من الدخول، بل يخرج إليه، يعني يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به وهو خارج حدود الحرم. ولو دخل خفية ومرض ومات ودفن، ينبش قبره ويخرج من الحرم. قاله النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم رحمه الله: لا يحدن بعد هذا العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. كان العرب يطوفون بالبيت عراه كما ولدتهم أمهاتهم حتى النساء، الرجال والنساء. ثبت ذلك في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فنزلت هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بالزينة في هذه الآية اللباس، الثياب. ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء منه. متفق عليه. بعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبا هريرة رضي الله عنه في ناس معه فأذنوا، أي أعلنوا وأعلموا مع علي رضي الله عنه الناس، أعلموهم وأعلنوهم بعرفة وبمنى وبالمشاعر كلها بما أمر به صلى الله عليه وسلم. أخرج أحمد في المسند والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة، أي بسورة براءة. قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو أمده إلى 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فكنت أنادي حتى صحل صوتي، أي حتى بح صوتي. وكذلك علي رضي الله عنه كان ينادي لهؤلاء الكلمات حتى بح صوته رضي الله عنه. أخرج الترمذي في جامعه والطحاوي في شرح المشكل بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فكان علي ينادي بها فإذا بح أي صوته قام أبو هريرة فنادى بها. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن أورد الحديث: هذا إسناد جيد، لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن من كان له عهد فأجله إلى 4 أشهر، وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، لكن الصحيح أن من كان له عهد فأجله إلى أمده بالغا ما بلغ ولو زاد على 4 أشهر، ومن ليس له أمد بالكلية فله تأجيل 4 أشهر. بقي قسم ثالث، وهو من له أمد يتناهى إلى أقل من 4 أشهر من يوم التأجيل، هذا يحتمل أن يلتحق بالأول فيكون أجله إلى مدته، فإن قلت مدته وإن قل أجله. ويحتمل أن يقال إنه يؤجل إلى 4 أشهر لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية وهو مؤجل إلى 4 أشهر. قال الحافظ في الفتح: فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة رضي الله عنه لذلك، أي الإعلام، كانت بأمر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان ينادي بما يلقيه إليه علي مما أمر بتبليغه. بذلك قضى الإسلام نهائيا على معالم الشرك في مكة المكرمة، وحفظ للبيت قدسيته وحرمته. وكانت هذه

فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. كما أمل من لا عهد له من المشركين إلى انسلاخ الأشهر الحرم حيث يصبحون بعدها في حالة حرب مع المسلمين. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقد كلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا بإعلان نقض العهود على مشانع المشركين في موسم الحج مراعاة لما تعارف عليه العرب فيما بينهم في عقد العهود ونقضها، ألا يتولى ذلك إلا سيد القبيلة أو رجل من رهطه. وهذا العرف ليس فيه منافاة للإسلام، فلذلك تدارك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وأرسل عليا بذلك. فهذا هو السبب في تكليف علي بتبليغ صدر سورة براءة، لا ما زعمته الرافضة عليهم من الله ما يستحقونه، من أن ذلك للإشارة إلى أن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر. وقد علق على ذلك الشيخ أبو شهبة رحمه الله فقال: ولا أدري كيف غفلوا عن قول الصديق له: أمير أم مأمور؟ وكيف يكون المأمور أحق بالخلافة من الأمير؟ وقد كانت هذه الحجة بمثابة التوطئة للحجة الكبرى وهي حجة الوداع، فقد أعلن في حجة أبي بكر أن عهد الأصنام قد انقضى وأن مرحلة جديدة قد بدأ، وما على الناس إلا أن يستجيبوا لشرع الله تعالى. فبعد هذا الإعلان الذي انتشر بين قبائل العرب في الجزيرة أيقنت تلك القبائل أن الأمر جد وأن عهد الوثنية قد انقضى فعلا، فأخذت ترسل وفودها معلنة إسلامها ودخولها في التوحيد. وهناك رواية ضعيفة ينبغي التنبيه عليها، روى الإمام أحمد في المسند والطحاوي في شرح المشكل وابن حبان في صحيحه بسند ضعيف عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت 10 آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه عليه. قال علي رضي الله عنه: فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه. ورجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. قال الحافظ ابن كثير بعد أن أورد هذا الحديث في البداية والنهاية: فهذا ضعيف الإسناد وفي متنه نكارة. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: وفي متنه نكارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا بكر رضي الله عنه على الحج 9 سنين ولم يرد ولا رجع، بل هو الذي أقام للناس الحج ذلك العام، وعلي رضي الله عنه من جملة رعيته يصلي خلفه ويدفع بدفعه ويأتمر بأمره، وإنما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر ليكون معه ويتولى علي رضي الله تعالى عنه إبلاغ البراءة للمشركين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكونه ابن عمه من عصبته. وقد كانت العادة المتبعة عندهم أي عند العرب أن لا يعقد العهد ولا يحله إلا المطاع أو رجل من أهل بيته، فلم يكونوا يقبلون ذلك من كل أحد. فقد ثبت إرسال علي رضي الله عنه ببراءة من غير هذا الوجه الضعيف، لأن هذا ضعيف، ولكن ثبت إرسال علي رضي الله عنه بسورة براءة من غير هذا الوجه كما تقدم. لكن الذي لم يثبت هو رجوع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتأمير علي رضي الله تعالى عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.